بسم الله الرحمن الرحيم. ب ب يا ي ف ف ج س ب ب يا ي ف ف ج س